وين؟ نعم، لا هذا وجوب، هذا واجب. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا، فاصل عن كد وجوبا. نعم، أي الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل، أعاد الأمر إلى أصل. ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحضر ليس للإباحة ولكنه رفع للحضر، الأمر بعد النهي رفع للحضر، وإذا كان رفع للحضر فمعناه أن يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي. يكون معنا صلي على حسب الأصل أنه واجب. أي نعم، يقول الأمر بعد الحضر رفع للحضر فقط ويعود الحكم إلى ما سبق. واضح؟ واضح. نعم. شيخ قال عند التلميذ بسند ضعيف أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أثر الحيض. عن أثر دم الحيض بعد أن يغسل بالماء، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قال اغسل دم الحيض ولا يضر. نعم. يكفيك الماء ولا يضر، صحيح. أثر الدم، أثر كل القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه. نعم، كمال. شيخ بارك الله فيك، الرجل الذي يموت في بلد ما وهي في بلاد إسلامية وقد صلي عليه، يجوز أن يصلى عليه في مكان آخر كان يبلغ الرجل مثلا أداه توفي وصلي عليه في بلاده، هذا تريد الصلاة على الغائب؟ الصلاة على الغائب فيها خلاف، والذي يظهر أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، كأن يغرق في البحر ولا يصلى عليه، أو يموت في بلد لا ندري هل صلوا عليه أم لا لكونها بلاد كفر، فهذا يصلى عليه. ودليلها حديث النجاشي. وأما إذا صلى عليه فإنه لا يصلى عليه مطلقا، لأنه مات أئمة كبار في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا عليه، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه نعم، القول الثالث أنه يصلى عليه إن كان ذا غنائم في الإسلام كعالم وتاجر متصدق وما أشبه ذلك، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. فيه أيضا قول رابع يقول صلى على كل غائب، كل ميت غائب صلى عليه. ثم بنوا على هذا القول أنه ينبغي للإنسان إذا أراد النوم أن يصلي صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم. نعم، وهذا لا شك أنه بدعة. والراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه فقط. نعم. لا ما صلى حبشة. ما ندع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال البخاري رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالم. تيممتها يعني قصدتها، فهو في اللغة القصد، ولكنه في الشرع قصد الصعيد الطيب للتيمم، قصد الصعيد الطيب للمسح بالوجه واليدين منه، هذا في الشرع. وهو جائز في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن كان هناك خلاف في جواز التيمم من الجنابة، وممن خالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه في الجنابة وفي الحدث الأصغر. ثم صدر المؤلف البخاري رحمه الله كتابه بالآية الكريمة، وبتتبع البخاري ومسلم يتبين لنا أن البخاري رحمه الله يريد أن يكون كتابه مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، ولهذا يأتي بالآيات وبالآثار ثم بالأحاديث المسندة المرفوعة. وأما مسلم فعنايته بالأحاديث فقط، جمع الأحاديث، ولهذا لم يبوب صحيحا، وإنما بوبه من جاء بعده. ولكل واحدة منها، أي من هاتين الطريقين، لكل واحدة مزيتها وفضلها على الأخرى. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه جزء من آية الوضوء والغسل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم وجود الماء، قال: فلم تجدوا ماء. وأما المرض فإنه لا يشترط له عدم وجود الماء، بل يجوز حتى مع وجود الماء، أي يجوز التيمم للمرض أو لخوف المرض حتى مع وجود الماء. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين كان في سرية فأجنب فخاف من البرد فتيمم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له ذلك قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر، مع أن الماء موجود. فصار الآن سبب التيمم إما عدم الماء وإما التضرر باستعماله، وأما التأذي باستعماله فلا يبيح التيمم. التأذي بمعنى الإنسان يعني يتأذى من شدة برده أو من شدة حره، فهذا لا يبيح التيمم، بل يستعمله رويدا رويدا حتى يكمل طهارته. وقوله تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب كل ما تصاعد على الأرض من الأرض، فيشمل الجبال والرمال والأودية وغير ذلك، كل الأرض يجوز التيمم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وقوله طيبا، الطيب ضد الخبيث، والخبيث في كل موضع بحسبه، فالمراد بالخبيث هنا النجس، فلا يجوز أن يتيمم الإنسان بتراب النجس، وليس المراد بالطيب هنا النظيف الذي ليس فيه غبار وليس فيه عيدان وما أشبه ذلك، لا، المراد بالطيب الطاهر. وقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد. والوجه هنا يشمل ما بين الأذن إلى الأذن وما بين منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لكنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، لأن طهارة التيمم مبنية على التخفيف. وأيديكم، المراد بنا هنا، المراد باليد هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق لا تتناول أكثر منه. ودليل ذلك استعمالها في القرآن لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صار المراد بذلك إيش؟ الكف. ولما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فقيدت، صار المراد إلى المرافق. وفي التيمم لم تقيد بكونها إلى المرافق، فدل ذلك على أن اليد في التيمم هي الكف فقط. وقوله منه، قيل إنها لبيان الابتداء، وقيل إنها للتبعيض. فعلى قول من يقول إنها للتبعيض قال لا بد أن يكون لهذا الصعيد غبار حتى يعلق باليد وينفصل منها في الوجه والكفين. ومن قال إنها لبيان الابتداء قال إنه لا يلزم أن يكون الصعيد له تراب، وهذا الأخير هو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لعمار كيفية التيمم ضرب الأرض ونفخ كفين من أجل أن يتساقط التراب، وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون هناك تراب يعلق بالوجه أو بالكفين. نعم. طيب، بقي علينا أن نقول هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر التيمم، فيكون هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة ورفع به الآثار والأغلال، لأنه في الأمم السابقة إذا عدم الماء لا يمكن يتيمم، ماذا يصنع؟ يبقى على حدثه حتى يجد الماء ثم يتطهر به ويعيد ما فاته من الصلاة أو يقضي ما فاته من الصلوات. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. إذا نعم ثم لما حضر وقت الظهر نسي أنه على جنابه وتوضأ لكل صلاة، صلى الظهر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء ثم تركه بعد العشاء، يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات الأربع. نعم. لا، ليس بشرط التيمم، لا يشترط فيه إلا عدم وجود الماء أو التضرر باستعماله، وأما دخول الوقت فليس بشرط. فلو علمت أنه لا ليس عندك ماء فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي إذا دخل الوقت، أما إذا كنت تؤمل أن تجد الماء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. نعم. من هو رخصة وعزيمة باستعمال تنزل الإنسان من استعمال الماء إلى استعمال التراب، هذا رخصة، وباستعمال وباعتبار أنه لا بد أن يتيمم من الصلاة يكون عزيمة. ثلاثة. نعم. حدثنا عبد الله إيه عندنا باب وأشار إلى نسخة كتاب وهي التي عند خالد قرأها كتاب. لا باب قبل التمر. إيه عجيب. لأن عندي أشار إلى نسخة كتاب بدل باب التيمم وأشار إلى نسخة أخرى وقول الله تعالى بدل قول الله. نعم. إيه أقول لكن الشيخ سليمان يقول إن فيه بعد الآية باب. نحن الباب الأول كل واحد باب. اختلاف نسخ لأن البخاري له نسخ كثيرة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. نعم بضم العين. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الفضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها أن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسافر لأهله إذا سافر لكنه كان يقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فاصطحاب الإنسان أهله في أسفاره من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا أن لعائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كبيرا ولهذا انحبس الناس من أجل عقدها. وفيه أيضا من الفوائد طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم ارتباكه عند حدوث الحوادث فإنه كان نائما على فخذ عائشة مستغرقا في نومه ولهذا جاء أبو بكر يتكلم على عائشة ويطعمها في خصرتها ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز تأديب الرجل لابنته ولو كانت كبيرة بالقول وبالفعل لأنه أعني أبا بكر تكلم عليها بكلام لم تذكره لكن الذي يظهر أنه كلام شديد وجعل يطعنها في خاصرته والخاصرة هي هذه يعني ما فوق الحقو ولكنها لا تتحرك. لماذا؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن لا تزعج الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا قال أسئل إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم ينزل أحيانا على سبب وأحيانا على غير سبب وفي كونه ينزل على سبب دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به حين إنزاله بقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. فإذا كان كذلك وتقدم السبب على النزول دل على أن الله عز وجل تكلم به بعد ذلك. وفي أيضا دليل على أن من الناس من يكون بركة على غيره، يفعل الشيء فيكون فيه بركة على الغير، لأن هذا السبب كان بركة ليس على الصحابة بل على الأمة إلى يوم القيامة. وفي أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يكره الشيء فيكون خيرا له، قد يكره الشيء فيكون خيرا له. ويدل لهذا قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن فوائد الحديث إضافة البركة إلى الغير، فيقال هذه من بركتي وما أشبه ذلك. وهذه المسألة لا بد من التفصيل فيها، إن كان أراد بقوله هذه من بركة البركة السرية التي ليس لها سبب معلوم فهذا لا يجوز وهو نوع من الشرك. وإن أراد بالبركة أنه حصل ما فيه الخير بسبب منك محسوس فهذا جائز ولا بأس به. فدائما يقول بعض الناس إذا زاره أحد: أنت بركة، حضر معك فلان من فلان. هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه شيء محسوس. بعض الناس مثلا إذا كان هناك مجلس علم وذكر فائدة قال: هذه من بركاتك. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب، بعض الناس يقول إذا دعا شخص لمريض وشفاه الله عز وجل قال: هذه من بركاته. صحيح، من الدعاء شيء محسوس. بعض الناس يقول لمن يزعم أنه ولي: ابني البارحة أصابه الأرق ولكن بركاتك يا سيدي ومولاي أزالت عنه الأرق حتى نام وهو ما يراه ولا عن به. هذا غير صحيح ولا صحيح؟ هذا غير صحيح. فالمهم أن البركة إذا كانت مستندة إلى أمر معلوم يدرك بالحس فهذا لا بأس به. وأسير بن حضير يقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبا بكر. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. وجهه أن العكس تحت البعير، أن العكس صار تحت البعير سبحان الله. وهذا من العجب، إذا أراد الله أمرا هي أسباب، وإلا كان من القريب أن يفتشوا ما حول البعير والرحل وما أشبه ذلك، لكن أراد الله أمرا فهي أسباب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يبحث عن الشيء بحثا دقيقا، نعم، وهو قريب منه. وهذا أظنه يجري في حياتكم اليومية والشهرية والسنوية، أليس كذلك؟ نعم. العام يقولون: كان يطلب ولده ويبحث عنه وهو على كتفه. نعم، هذا مثل مشهور. وحدثني شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال: كان عصاي معي بيدي وكنت أقول هكذا بالأرض أبحث عنه. نعم، وهذا من الغرائب. نعم، يحصل كثير. أحيانا أحيانا يدور الإنسان الطقية نعم وهي على رأسه أي نعم النظارة وكذلك النظارة وغيره. المهم هذا يدلنا على أن الآدمي مهما كان فهو قاصر قاصر في علمه وإدراكه ونعم وجميع أحواله. نعم طيب في هذه الأحاديث دليل على علو الله من أين؟ من قوله فأنزل الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل، فإذا كان نازلا منه وهو المتكلم به سبحانه كان من لازم ذلك أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. نعم هذا محل نظر، هذا محل نظر أن يكون نزل في السماء الدنيا، فإن ثبت فلا مانع أن يكون نزل والله سبحانه وتعالى يتكلم به عند إنزاله. نعم طاهر ما تقولون في هذا؟ يقول رجل أدركه الوقت وهو في الطائرة فأين الصعيد؟ ما تقول يا طاهر خلي ينزل ويتيمم؟ فيها ماء نعم هو فيها دورة ماء، لكن دورات الماء أحيانا ما ما ما يحصل فيها المقصود أحيانا لا يحصل. فهذا نقول إذا كنت قريب المطار فانتظر حتى تنزل، وإذا كنت في الصلاة الأولى فاجمعها إلى الثانية، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فإن كان في المجالس التي حولك غبار فتيمم عليه، وإن لم يكن فصلي كعادم الماء كعادم الطهورين يعني بحسب الحال. نعم اي نعم يصح ان يتيمم على حجر منفصل وليس عليه تراب لانه من الارض. ها انت اقول الحديث طويل كيف حق الطائرة بارك الله فيك يعني ثياب ما هو من جنس الأرض، ولهذا قلنا إذا كان فيه غبار فلا بأس. نعم أحمد أنا فاهم لكن أنت ما شاء الله حط عدة أسئلة واحد بس هات الثاني. الظاهر أنه يسخن هنا لأنه قادم عليه. نعم نعم وهو كذلك الجدار لاحق بالصعيد ولا إشكال في ذلك، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، لكن الجدار التي المكسوة بالبوية البوية ليست من الأرض وليست من جنس الأرض، إن كان فيه غبار كفى وإلا يتيمم على شيء آخر. وقد يقال إن هذه البوية لما كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعا له، لكن نعم عند عدم غيره لا بأس، وإلا فالأولى أن لا يتيمم عليه. نعم نعم الشيء المحسوس أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله جعل الله للناس به فرجا وهو نزول آية التيمم. نعم نعم وجعله مباركا أينما كنت يعني فيما أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحق، وهذا أيضا من بركات الإنسان إذا كان إذا جلس مجلسا نفع الناس بعلمه. نعم هذه اللي والله بالناس منها شيء زارتنا البركة وش معناه؟ نعم، هل معناه إن حصلت البركة في قدومك لأنه يحصل فيه خير من تعليم الناس وما أشبه ذلك؟ فهذا لا بأس. والظاهر المراد الناس عندنا خصوصا عندنا في المملكة، هذا المراد إن شاء الله، ما فيها شيء. لا هذا ما يجوز، الوقت انتهى والاقتراح مقبول. بالعين، الله يعين على المعترض. نعم طيب، تفضل. أبدا، أولا إذا أصابك فاقصد ما استطعت، فإن عجزت فضع يدك على فمك، هذا السنة. ويقول العلماء مما يعين على الكظم أن تعض الشفة السفلى، لكن ليس عضا شديدا، نعم، وهذا مجرد. لا، الجملة المعترضة ما تزيد على جملة. متى هذه افتراضية؟ خل هذه افتراضية، هيجي على معارض كثيرة شيء. هي ضرورة لا بد تعلق بهذا. اي لا تقال، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان التثاؤب من الشيطان، وبين كيف نصنع، ولم يقل قولوا كذا، لكن بعض الناس استحسن ذلك لقوله تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قالوا: وهذا من الشيطان بنص الحديث، فهو نزغ، فيدخل في عموم الآية، فيقال هذا ليس بصحيح، لأن المراد بالنزغ هنا الأمر بالفحشاء والمنكر، فإذا أمرك الشيطان بفحشاء أو منكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أمته، قال: أعطيت خمسا، والذي أعطاه الله، وحصرها في خمس، وإن كانت أكثر كما بينه أهل العلم فهي تزيد على 13، لكن حصرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما جرت عادته أحيانا، فمثل يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ويذكرهم، ثم يقول في موضع آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ويذكر غير الأولين. هذه الخمس لم يعطهن أحد قبله من الرسل ولا الأنبياء. أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، رعب الخوف، خوف أعدائه يخافون من مسيرة شهر، والرعب أشد سلاح فتاك في العدو، لأنه إذا نزل به الرعب لا يمكن أن يقر له قرار ولا يمكن أن يقابل المرعوب منه، بل سوف يهرب، سوف يهرب ولا يقف على قدمه. وقوله مسيرة شهر، إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة فالمراد ما كان معروفا في عهده، ولا يقال مثلا إن مسيرة الشهر الآن للطائرة مثلا ولا للسيارة أيضا، ولكنه لما كان معروفا في عهده. ثم هل هذا النصر ثابت لأمته أو لا؟ الظاهر أنه ثابت للأمة، لأن المراد بذلك نصر دينه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدخل فيه الأمة بشرط أن تكون الأمة ملتزمة بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله، فهذا شرط لا بد منه. ولهذا نجد الهزائم العظيمة الآن على المسلمين وقبل الآن أيضا، لأنهم لم ينصروا الله، ولو نصروا الله عز وجل لنصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذا النصر لأمته بشرط أن تكون على شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فسيجدون هذا النصر. الثاني: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذه الجملة جملة عامة، لأن قوله جعلت لي الأرض، الأرض هذه عام، لفظ عام، لأن أل فيها للعموم وليست لبيان الحقيقة ولا لعهد، لا للعهد ولا لبيان الحقيقة، بل هي للعموم. فمعناه جعلت لي كل أرض، كل أرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فإننا نقول: أي أرض قال قائل إنه لا تصح الصلاة فيها فعليه الدليل، لأن هذا لفظ عام. فإذا أتى شخص بفرد من أفراد العموم يخرج من هذا الحكم، قلنا له: هات الدليل. وبناء على ذلك لو صلى الإنسان في الطريق فالصلاة صحيحة، فإن قال ليس بصحيح قلنا: هات الدليل. إذا صلى في مبارك الغنم قلنا: الصلاة صحيحة، فإن قال لا تصح قلنا: هات الدليل. وهلم جر. لكن هناك أشياء دل الدليل على أنه لا يصلى فيها، مثل المقبرة، كما روى الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه المقبرة لا يصلى فيها حتى في الأرض البيضاء التي لم يترن فيها، ما دامت داخلة في اسم المقبرة فإنه لا يصلى فيها، سواء كانت القبور أمامك أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، لا يصلى في المقبرة. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر. طيب، فإن قال قائل: إذا وجدت قبرا واحدا في البر في الخلاء هل تجوز الصلاة عنده؟ نقول: أما إن جعلته بين يديك فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. أما إذا كان خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك فلا بأس، لا، لكن يجب أن تنتبه إلى مسألة، وهي أن لا تقصد الصلاة عند هذا القبر ولو جعلته خلفك، لأن هذا يعني أن البقعة التي فيها هذا القبر إيش؟ شريفة مباركة، وهذا لا يجوز. طيب، هذا المقبرة الحمام أعطاني الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وسبق أن أعطانها هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب، فإنه لا يجوز أن يصلى فيه أي في العطان، لأنها نجسة ولا إيش؟ لا، إما أن يقال إن هذا تعبد والله أعلم، نحن نهينا فعلينا أن ننتهي، أو يقال لأن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، ولا ينبغي أن يصلي الإنسان في مأوى ما خلق من الشياطين. الرابع المكان النجس لا يصلى فيه، المكان النجس لا يصلى فيه، لقول الله تعالى: وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. فدل هذا على وجوب تطهير البقعة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب عليه دلو من ماء. إذن لا تصح الصلاة في المكان النجس، لكن لو فرض أن في المكان نجاسة ولكنها لا تباشر المصلي فإنها تصح، يعني لو صليت وإلى جنبك نجاسة فالصلاة صحيحة. بل قال العلماء: لو صليت وبين يديك النجاسة عند السجود تكون بين ركبتك ويديك فإن الصلاة تصح. وعليه فإذا صلى الإنسان على سجادة طرفها أو وسطها نجس، ولكنه لا يمس النجس لا بثوبه ولا ببدنه، فالصلاة صحيحة. هذه أربعة تستثنى من قوله وجعلت للأرض مسجدا، وقوله وطهورا أيضا هذا فيه العموم، طهور بفتح الطاء ما يتطهر به، بفتح الطاء ما يتطهر به. وعلى هذا فكل أرض فإنه يصح التيمم منها في عموم الحديث: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. فإن قال قائل: ما تقولون في الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا؟ قلنا: هذا لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. هذه القاعدة عند المحققين كما قالها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره من العلماء، أن ذكر أفراد العام بما يوافق الحكم العام لا يعد هذا تخصيصا. ولهذا لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدا وهو منهم، لم يخرج بقية الطلبة عن الإكرام، يعني أنه لا يقتضي التخصيص. طيب، وظاهر الحديث أنه وإن لم يكن في الأرض غبار، وإن لم يكن في الأرض غبار، ويؤيد هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر إلى نجد وإلى تبوك، ولا تخلو هذه الأماكن من رمل، ولا تخلو أيضا من أمطار، كثير أمطار، كثير في الحديبية في حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على إثر السماء إن كانت من الليل، ومعلوم أنه إذا أمطرت الأرض فإنه لن يكون فيها غبار. طيب، لو صلى الإنسان على سقف تحته مارة ما حكم الصلاة؟ صحيحة تحته المارة صحيح، لأن إذا كان أصل الطريق لو صلى فيه لصحة هذا من باب أولى. طيب، وقوله جعلت من الجاعل؟ الله عز وجل، وهذا الجعل جعل شرعي، وذلك أن جعل الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل قدري كقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، هذا إيش؟ كوني قدري. وجعل شرعي كما في هذا الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك قوله تعالى في النفي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الجعل من في هنا إيش؟ قدري. طيب ما جعل قدري، أن تقول ما جعل شرعي أقول أنا ما جعل قدري. أي نعم، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون المراد بالجعل هنا جعل القدري. لماذا؟ لأنه واقع قدرا، يعني قد جعل الله البحيرة والسائبة والأصيلة والحام قدرا لكن لم يجعلها شرعا. طيب الجعل القدري لا بد من وقوعه، أليس كذلك؟ ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. طيب جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رجل وأيما امرأة، أيما امرأة كذلك. ليش؟ لأن كل حكم ثبت للرجال فهو للنساء، وكل حكم ثبت للنساء فهو للرجال إلا بدليل. ولهذا نقول من قذف رجلا محصنا وجب عليه جلب القذف. يمكنك الآن، مع أن الله يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعد الشهداء فاجلدوهم. طيب إذن ما ثبت في حق الرجال فهو للنساء، وما ثبت في حق النساء فهو للرجال إلا بدليل. طيب وقول أدركته الصلاة،